أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بمقدمات علم الدراية وتوقفنا عند تعريف هذا العلم والغاية منه. ذكرنا أننا في هذا اليوم سنتعرض إلى الشبهات المثارة حول هذا العلم، لا سيما الشبهة التي تنسب هذا العلم إلى العامة. عندنا إحنا شبهتان، عندنا شبهة أولى قائلة بأن الشيعة لا يوجد عندهم علم دراية ولا يعلمون علم الدراية، إنما أخذوا هذا العلم من عند العامة. هذا العلم أخذ من عند العامة، هو بالأساس لا يوجد علم دراية عند الشيعة. الشبهة الثانية تقول أن الشيعة إنما عرفوا علم الدراية في القرن العاشر على يد الشهيد الثاني عفوا الذي كتب كتابه المعروف الرعاية في علم الدراية أو شرح البداية في علم الدراية. إذن عندنا حول هذا العلم أكثر من شبهة من أكثر من طرف. عندنا الطرف الأول يقول، وهم أهل السنة يقولون أن الشيعة في هذا العلم هم على السنة، يعني هذا العلم أخذناه من عنده. وعندنا طرف ثاني وهم الإخبارية الذين شنوا حملة شرسة على هذا العلم، يقولون لا، هذا العلم هو علم باطل لم يعرفه الأصحاب وأخذ من عند العام. فعندنا إذن طرفين، نجي نحاكم هذه الأطروحة. طبعا أحد معاصري المخالفين صاحب كتاب نقد أصول مذهب الشيعة، يعني يصح أن نقول فبرة قصة. شنو هي القصة؟ في هذا الكتاب قال الشيعة لم يكن عندهم علم حديث وعلم دراية، غاية ما في الأمر أنه عندما حصلت المساجلة بين العلامة الحلي وبين ابن تيمية، العلامة الحلي كتب كتاب منهاج الكرامة في تثبيت إمامة أهل البيت عليهم السلام وإثبات أن المذهب الشيعي هو على حق، رد عليه ابن تيمية بكتاب منهاج السنة الكتاب المعروف. في هذا الكتاب ابن تيمية في أكثر من مورد ينص على أن الشيعة لا علم لهم بالمنقول، لا علم لهم بالأحاديث، لا يوجد عندهم أسانيد. دائما ما كان يكرر هذه الكلمة. صاحب هذا الكتاب تخيل هذه القضية، قال أن العلامة الحلي تأثر بكلام ابن تيمية، ونتيجة هذا التأثر كتب في علم الدراية ووضع مصطلحات للشيعة. فلذلك ستجد أن هذا التقسيم الرباعي الذي سنتعرض له أول من قال به أو أول من نسب إليه هو العلامة الحلي. فلذلك البعض ينسب هذا العلم للعلامة الحلي، يقول أول من كتب في أول من وضع نواة علم الدراية العلامة الحلي. البعض لا يقول من علمائنا يقول ابن طاووس مثل الشهيد الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم، العلامة الحق العاملي نفس الشيء. العامة وهذا الشخص بالذات قال لا، قال أن الشخص الذي وضع علم الدراية هو العلامة الحلي. إذن عندنا شبهتين. الشبهة الأولى، هل العلامة الحلي هو من وضع علم الدراية نتيجة تأثره بالعامة؟ هذا واحد. اثنين، هل فعلا أن التأليف في علم الدراية تأخر عندنا إلى القرن العاشر مع الشهيد الثاني، والشهيد الثاني أخذ علم الدراية من العامة أم لا؟ كل هذه الأمور متعلقة بتاريخ هذا. طبعا يمكن أن يقال أن أقدم كتاب موجود عندنا في علم الدراية هو هذا الكتاب، شرح البداية في علم الدراية، أو يعبر عنه بالرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني. هذا لعله أقدم كتاب موجود، لكن السؤال هنا هل الشهيد الثاني هو أول من كتب في هذا العلم؟ جواب لا. ليش؟ لعدة أمور. أولا كون هذا الكتاب هو أول ما وصلنا لا يعني أنه لا يوجد كتب قبله، ما في ملازمة. هذا ما وصلنا الحين، مثلا أقدم كتاب حديثي عند العامة موطأ مالك اللي هو بعد شيخنا، احنا ما تحتجنا الى هذا اللي هو بعد القرن الاول يمكن 100 وكسور. هل يعني انه ما كان احد كتب الحديث قبله؟ لا. كون هذا الكتاب هو اول كتاب وصلنا في القرن العاشر لا يعني انه غير مسبوق بكتب. ثانيا، لو سلمنا أن هذا الكتاب هو أول كتاب ألف في الدراية، ما يعني أن علم الدراية بدأ يوم هذا التأليف. ليش؟ أجيب لك مثال. الحين مثلا علم النحو، من أول من كتب في النحو؟ حسب المتعارف سيبويه. قبل سيبويه ما كان في علم نحو، يعني ما كان الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب؟ كان. غاية ما في الأمر أن مسائل علم النحو التي كانت متناثرة سيبويه جمعها في كتاب. فلا توجد ملازمة بين أول من ألف وبين نشأة العلم. الصرف مثلا، ذكرنا أول من ألف الصرف هذا الهراء المعروف، معاذ بن مسلم الهراء، زي المعاذ بن مسلم من أصحاب الإمام الباقر والصادق، يعني سنة 100 وشوي قبل هذا التاريخ ما كان معروف عند الصرف. أول من ألف في التاريخ فلان، قبل هذا التاريخ ما كان موجود. فلا توجد ملازمة بين أول من ألف وبين نشأة العلم. إذن عندما يقول قائل أن أول أقدم كتاب موجود عند الشيعة في الدراية هو شرح البداية أو ما يسمى بالرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني، نقول وما المعنى؟ هذا لا يعني أنه أول كتاب كتب في هذا العلم، ولا يعني أن هذا العلم نشأ مع هذا المؤلف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، احنا نقرأ هذا الكتاب، كتاب البداية نقرأ هذا الكتاب ونشوف هل الشهيد الثاني هذا الكتاب هو أول من كتب في هذا العلم أو لا. إذا نقرأ ونتصفح هذا الكتاب تصفح دقيق نجد أن الشهيد الثاني ذكر في هذا الكتاب في أكثر من موضع كتابا آخر. شوف مثلا إذا نقرأ في بحث المراسي ذكر تعريف المرسل وذكر أمور كثيرة حول المرسل إلى أنقى وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمر هو المعنى الأول ودون إثباته خلط القتل وقد نازعهم صاحب البشرى في ذلك ومنع الدعوة. إذن عندنا كتاب اسمه كتاب البشرى في هذا الكتاب ناقش قضية المرسلات. أيضا إذا نقرأ في باب التدليس بحث التدليس في هذا الكتاب نجد أن الشهيد الثاني نقل عن كتاب البشرى أيضا. طبعا التدليس مبحث شنو ربما أن يقال مثلا المرسل بحث مو لازم يكون رجالي مثلا بحث أصولي لا حتى التدليس هنا صاحب كتاب الشهيد الثاني صاحب كتاب الرعاية ناقش ماذا التدليس ناقش صاحب البشرى. زين السؤال من هو صاحب البشرى؟ إذا نرجع إلى كتاب الرجال لابن داود الحلي نجد أنه نقل هذا الكلام قال قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه ورواياته. البشرى من هذا؟ يقصد جمال الدين أحمد بن طاووس. يعني جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى سنة 673 كان عنده كتاب في ماذا؟ في الدراية اسمه البشرى. إذن مو الشهيد الثاني هو أول من كتب هذا الكتاب لا عندنا أناس قبل الشهيد بمئتي سنة بل أكثر بثلاثمائة سنة تقريبا كتب هذا الكتاب. إذا ترجع أنت إلى ترجمة ابن طاووس عند ابن داود الحلي تجد أنه ينقل هذا الكلام وينسب إليه هذا الكتاب وهو كتاب دراية لأنه في هذا الكتاب يذكر هذه الأمور بحث المراسيل بحث التدليس وغيرها من الأمور. ترجمة طويلة هي في سنة في صفحة 45 قال أحمد بن موسى بن جعفر إجاب النسب كامل ثم قال مصنف مجتهد كان أورع فضلاء زمانه قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه في هذا الكتاب البشرى. ظاهر الأمر طبعا هو كتاب فقهي في الأساس لكن ظاهر الأمر أن في هذا الكتاب قسم من هذا الكتاب قسم في علم الدراية قسم رجالي حديثي في هذا الكتاب. إذن هذه الدعوة أن الشهيد الأول شهيد الثاني هو أول من كتب في الدراية غير صحيح. أيضا إذا نقرأ ابن أبي جمهور الأحسائي وهو متقدم عن الشهيد الثاني تقدم بأكثر من 150 سنة، عنده كتاب اسمه كاشفة الحال، هذا الكتاب موجود ومطبوع، يذكر في نهاية هذا الكتاب أنه هو ألف كتاب اسمه تحفة القاصدين في معرفة اصطلاح المحدثين. احنا شنو قلنا من أسماء هذا العلم؟ علم المصطلح. إذن الدعوة أن الشهيد الثاني هو أول من كتب في الدراية هذه دعوة غير صحيحة، هو سبق بكثير من العلماء. زين تجي تسألني وين العلماء المتقدمين؟ ليش الطوسي المفيد الصدوق الكليني ما كتب في علم الدراية؟ لا نقول كتب، لكن شنو القضية؟ القضية أن علم الدراية في ذلك الوقت لم يكن علما مستقلا، بل كان علما يعتبر قسما من أقسام علم الأصول. فلذلك مباحث علم الدراية التي نتعرض لها الآن كانوا يبحثونها في علم الأصول. إذا ترجع مثلا إلى كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة السيد المرتضى الشريف المرتضى، في هذا الكتاب تعرض في ربما 80 صفحة إلى الخبر، وجاب الخبر الحجة المرسل كذا، الصحيح هو كذا، المتواتر كذا، وبين الاصطلاحات. أيضا إذا نرجع إلى كتاب أستاذه المفيد، عنده كتاب التذكرة بأصول الفقه، في هذا الكتاب في كتاب التذكرة أيضا عند البحث عن الخبر في بحث حجية الخبر أيضا بحث أمور كثيرة متعلقة بعلم الدراية اللي احنا الآن نسميها علم الدراية، في ذلك الوقت كان تبحث في علم الأصول. الشيخ الطوسي في كتابه العدة في أصول الفقه أيضا هي بمثابة كتاب في الدراية، عند بحث الخبر هو كتاب في الدراية. فإذن الشبهة نشأت من هنا، الشيعة مو الكلام أنه لم يكن عندهم تأليف في علم الدراية ولم يكونوا يعرفون علم الدراية، لا، الشيعة كان عندهم علم دراية وألفوا في علم الدراية، لكن تأليفهم في هذا العلم كان مقترنا بعلم الأصول. فعلم الدراية في ذلك الوقت كان يعتبر مبحثا من مباحث علم الأصول، أصول الفقه. نعم التأليف في علم الدراية مستقل، هذا ظهر لاحق، أما عند المتقدمين بدءا من أوائل الغيبة الكبرى لا، علم الدراية كان علم مبحوث. فقط المشكلة أن علم الدراية كان ملحق بعلم الأصول. إذن من خلال هذا الكلام نصل إلى هذه النتيجة، وهو أولا القول بأن الشهيد الثاني هو أول من كتب في علم الدراية دعوة لا دليل عليه، ولو سلمنا بأنه هو أول من ألف في علم الدراية فهذا لا يعني أن العلم نشأ مع تأليف الشهيد الثاني. ثانيا جئنا بأمثلة على وجود تأليفات في علم الدراية تسبق عصر الشهيد الثاني، ومثلنا بابن أبي جمهور الأحسائي وبالسيد جمال الدين ابن طاووس الحلي. ثالثا بينا أن علماءنا الأعلام كتبوا وألفوا في علم الدراية لكن كان تأليفهم ملحقا بعلم أصول الفقه. من هنا تندحر هذه الشبهة، وإلا أصحاب هذه الشبهة يتخبطوا، مرة يقولون أول من كتب في الدراية الشهيد الثاني، ومرة يقولون العلامة الحلي. زين بين الشهيد والعلامة 200 سنة تقريبا، انسوا لكم على بر. زين هنا نكون قد أنهينا الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، هل هذا العلم مأخوذ من العامة أم لا؟ نجي الآن، هذا العلم هل فعلا الشيعة أخذوه من العامة أو لا؟ الجواب إن صح الكلام يعني، نقول هذا مثل من يدعي بأنكم وثنيون. ليش؟ لأنكم أخذتم المنطق من اليونان، وهذه الدعوة موجودة عند الحشوية. يجي يقول لك لا، المنطق لا يدرس. ليش؟ لأنه ليس بالعلم الإسلامي، ليس علما إسلاميا، بل هو مأخوذ من اليونان. وهؤلاء اليونانيين كانوا ماذا؟ كان قسم منهم مشركين، قسم منهم وثنيين. نعم أرسطو قيل أنه كان موحدا، بل قيل فيه أنه كان نبيا، لكن بالنهاية الجو العام لليونان هو جو شركي وثني. يقول تعلم المنطق حرام لأنه ماذا؟ من اليونان. شنو الجواب؟ أي أحد يقول شنو العلاقة؟ المنطق هذه اصطلاحات وأمور عقلية بحتة، ما لها علاقة بالدين. المنطق مثلا يقول لك هذه موجبة كلية، اصطلاح، هذه موجبة جزئية، هذه قضية حملية، هذه قضية شرطية، اصطلاحات ما لها علاقة. هذا علم إنساني ما له علاقة بدين أو بلغة أو بمذهب. نفس الجواب، علم الدراية بالأساس هي اصطلاحات وضعت لضبط الأمور. هذا الحديث يقال أنه مرسل، مو كل مرة آتيك وقول هذا الحديث سقط من سنده واسطة. هذا التعبير قلنا أنه مرسل. هذا الحديث موثق، أي من جملة رواته من غير الشيعة الإمامية، واحد أو اثنين أو أكثر من غير الشيعة. فعلم الدراية هو بالأساس علم المصطلح، اصطلاحات. زين الاصطلاحات ما المانع؟ لو سلمنا أنها عامية ما المانع أن تكون؟ يعني أن نشترك معه في الاصطلاح. بالنهاية اصطلاح، اصطلاح يدل على أمور، يعني أمر تواضع عليه الناس، اصطلح على التعبير على الرواية التي تكون بهذه الصورة أنه هذا اسمها. خب ما المانع؟ كلام عربي اتفقنا عليه، ما المانع؟ ثانيا، ترى إحنا الاصطلاحات ما نتفق معهم. نعم نتفق حديث صحيح، لكن معنى الصحيح عندنا يختلف على الذي عندهم. حديث حسن، معنى الحسن اللي عندنا يختلف عن الحسن اللي عندهم. حديث ضعيف، الضعف عندنا يختلف عن الضعيف اللي عندهم. التواتر اصطلاحا وتطبيقا يختلف، مو نفس الشيء. فلا بالعكس، بل عندنا اصطلاحات غير موجودة عندهم. اصطلاح الموثق عندنا غير موجود عندهم، رغم أن العلامة الحلي هو ما لم يأتي بشيء جديد. التعبير بالصحيح والحسن والضعيف والمتواتر وخبر الآحاد، هذا كله موجود، كان في كتب الطوسي المفيد، كله موجود. غاية ما في الأمر، كيف تنجون أصحاب الحوار هذول يعني الناس مخالفين الروايات؟ كان هذول ما بي لا هم عندهم مبناهم عندهم مبانيهم كما سيأتي، وإحنا عندنا مبانينا. في الحوار أنت تلزمه بما يلتزم وأنا ألتزم وهو يلزم بما يلتزم، أنا أحاكمه على مبانيه في علم الدراية وعلم الحديث وهو يحاكمني على مباني، يعني لا أستدل عليه إلا برواية صحيحة عنده. يعني أنا لابد يكون عندي اطلاع على علم الدراية عندهم بحيث أستطيع أن أفهم هذه الرواية صحيحة أو لا. طبعا ما في قاسم مشترك في علم الحديث، ما في قاسم مشترك بيننا وبينهم. لذلك احنا ذكرنا في أول الدرس أنه لا بد أن سنضطر إلى الاطلاع على علم الدراية عند القوم. وعلى كل حال فحتى الاصطلاحات التي اشتركنا معهم في اللفظ في المعنى لا نشترك معهم، بل أكثر من هذا توجد اصطلاحات عندنا غير موجودة عندهم مثل الموثق وغيره. ثالثا وهو الأهم، أغلب اصطلاحات علم الدراية واردة على لسان أهل البيت عليه السلام، أغلبها وردت على لسان أهل البيت. مثلا إذا تجي إلى عبارة سند اللي هو أهم شيء في علم الحديث، السند، كلمة السند أقدم شخص نسبت إليه هو أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين الرواية موجودة بالكافي، إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه. شنو قال أمير المؤمنين؟ إذا حدثتم بحديث فأسندوه، سند يعني انسبوه إلى من حدثكم به. السند إذن ورد في رواية أهل البيت. مصطلح الصحة وارد، يجي ذاك الرجل الحلبي يعرض كتابه على الإمام الصادق يقول كله صحيح، يعني أحاديثه صحيحة، الصحة وارد عن لسان أهل البيت. مثلا الوجادة، يعني أنه الإنسان يجد كتاب فيه حديث وارد عن أهل البيت. المناولة وارد عن أهل البيت عليهم السلام. أغلب الشهرة حديث مشهور وارد عن أهل البيت. خذ بما اشتهر بين أصحابه، الشاذ النادر وارد عن أهل البيت، ودع عنك الشاذ النادر. فأغلب الاصطلاحات التي سنتعرض لها وارد عن أهل البيت وثابت عندهم. فهذا العلم ليس فقط العلماء وضعوه، لا، قسم كبير من هذا العلم بذرته وضعها أهل البيت عليه السلام. لا، فسترون كل بحث نبحث فيه سنتعرض إلى لا هذه أهل البيت نصوا عليها، هذه لا، بتشوف. فإذن الكلام أن علم الدراية مأخوذ من العامة، بل أكثر من هذا، مو الأخبارية مشكلتهم مع هذا التقسيم الرباعي، قال شنو العلامة الحلي جاب هذا التقسيم من عند العامة. طبعا قلنا مو بالضرورة، يعني قلنا الحديث ينقسم إلى أربعة، صحيح وحسن وموثق وضعيف. الصحيح والحسن والضعيف موجود في كلمات القدماء، أما موجود الشيخ الطوسي في كتاب العدة في أصول الفقه ذكر كل هذه الأمور. بقي الكلام، العلامة الحلي وضع مصطلح جديد وهو الموثق، يعني العلامة مو جاب التقسيم الجديد، لا، هو فقط ضبط الاصطلاحات وأضاف مصطلحا جديدا لم يكن معمولا به عند القدماء، أو كان معمولا به ولم يكن موجودا عند القدماء. العجيب أنه الشيخ محمد آل عبد الجبار القطيفي صاحب هدي العقول جاب رواية في الكافي ويقول هي أساس التقسيم الرباعي، يعني حتى التقسيم الرباعي، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، يقول مأخوذ من أهل البيت. كيف في الرواية عن سليم بن قيس الهلالي يقول: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد شيء وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي. يعني يقول له في أحاديث عندك وعند شيعة أهل البيت مخالفة عن الأحاديث الموجودة عند الناس. الآن أمير المؤمنين يجاوب، قال: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، صدقا وكذبا صحيح موضوع. الآن طبعا هذه كلها مصطلحات أصولية، بعدها دخلت في علم الأصول هذه المصطلح. بعدها أمير المؤمنين سيقسم هذا الحديث، يقول: هذه الأحاديث التي تصلك هي على أربع. يقول: وإن أتاكم الحديث من أربع ليس لهم خامس. يعني أقسام الحديث كم؟ كم أقسام الحديث؟ أربع. القسم الأول: رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا ولا يصدقوا. ضعيف، منافق كذاب في العادة. إذا علم غير هذا يعني حق. رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله. يقول: هذا القسم الأول لا يعمل، تعليق على عبد الجبار، لا يعمل به بدليل قوله لو علم إلى آخره. هنا شوف عبد الجبار شنو يعلم، قال: وهذا هو القسم الذي يسميه المتأخرون ضعيفا، فقل لمن يقول إن التربيع مستحدث. تقسيم الرباع جاب العلامة الحلي: ما تقول في هذا الحديث وقوله إن أتاكم من أربعة؟ يقول التقسيم الرباعي العلماء أخذوا من هذا الحديث. القسم الأول اللي ذكرناه للضعيف. القسم الثاني: ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من رسول الله. الظاهر تخصيص هذا القسم بالموثق، ولذلك ترك وصفه بالإيمان يعني مشير، ووصفه بعدم الحفظ على وجهه فوقع في الحديث وهم لكنه لم يتعمد، وهذا خلاف الثالث. وقد يسمى هذا القسم بالقوي، هذا القسم الثاني. الثالث: ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، قال هذا القسم وهو الحسن. وعرف الحسن بأنه ما اتصل بسند إمامي ممدوح من غير نص على عدالته. آخر قسم وآخر رابع: لم يكذب على رسول الله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله، لم ينسى بل حفظ ما سمع إلى آخر الكلام، هذا القسم هو صحيح. إذن التقسيم الرباعي وارد في كلام أهل البيت. أصل تقسيم الحديث إلى أربعة أصناف موجود في كلمات أهل البيت عليه السلام. غاية ما في الأمر العلماء وضعوا اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، من باب تسهيل الكلام وتسهيل التناسق التواصل بين الناس. إذن دعوى أن الشيعة لا علم لهم بالدراية ولم يؤلفوا في الدراية إلا في القسم العاشر في القرن العاشر، وأنهم أخذوا علم الدراية من أهل السنة والجماعة، هذا الكلام غير صحيح، وقد أجبنا عليه بالتفصيل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.